والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد. أنا فضلت الشيخ ناصر الدين الألباني ومعك بعض الأسئلة من الأخوة. السؤال الأول يسأل السائل فيه يقول: ما شروط القصر في السفر؟ وهل هناك مسافة محددة؟ ومتى يصح للمسلم أن يقصر ومتى لا يصح له أن يقصر؟ الحقيقة أن هذه المسألة من جملة المسائل التي كثر البحث فيها وتعددت الأقوال حولها، والذي يلاحظه الباحث في أقوال الأئمة وأدلتهم لا يجد أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه بعض المتقدمين وكثير من المتأخرين كابن تيمية وابن القيم الجوزية، من أن السفر مطلق ليس له قيود وحدود من حيث قصر المسافة أو طولها، ويستدلون على ذلك بأدلة واضحة من الكتاب والسنة. هذه الأدلة مطلقة، كمثل قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هكذا الآية فيها صح؟ أنا أقول هذا لأني أشك في فليس عليكم جناح. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الشاهد في الآية: إذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض هو كناية عن السفر، فأطلق الله عز وجل الضرب في السفر الذي ربط به جواز القصر، وإن كان في الآية شرط ربنا عز وجل في جواز هذا القصر شرطا واضحا في قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إلا أن هذا الشرط مما تفضل الله عز وجل بعده على المؤمنين به فرفعه فضلا منه ورحمة بعباده، كما دل على ذلك حديث مسلم في صحيحه أن رجلا قال لبعض الصحابة: لو أني أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. قال له: تسأله عن ماذا؟ قال: أسأله ما بالنا نقصر والله عز وجل يقول إن خفتم ونحن الآن مطمئنون ولا نخاف. قال: قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت له: ما بالنا نقصر وقد أمنا، أي إن الله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهذا شرط. فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. كأن جواب الرسول عليه السلام يتضمن شيئين اثنين: الشيء الأول أنه يقر السائل على فهمه، وأن هذا الشرط من ربه لجواز القصر، لكنه يرى المسلمين لا يزالون صحابة وتابعين مستمرين على القصر حيث لا خوف، فكيف ربنا يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ الصحابي سأل هذا السؤال فأقره الرسول على فهمه أن هذا شرط صحيح، لكنه أجاب بما لا علم عنده به فقال: الأمر كما فهمت، ولكن الله عز وجل زاد بعد ذلك فضلا على عباده فرفع هذا الشرط وتصدق عليكم، فلا شرط بعد ذلك، فاقبلوا صدقة الله عز وجل، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن الآية أطلقت جواز القصر في السفر ولم تقيده بمسافة، وهذا نص في القرآن مطلق لا يجوز تقييده إلا بنص، إما من كتاب الله أو من حديث رسول الله، ولا يوجد لا هذا ولا هذا. كذلك حينما ذكر ربنا عز وجل بعض الأسباب التي يرخص لمن التبس بها وتحققت فيه ألا يصوم شهر رمضان، كان من تلك الأسباب السفر، فقال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك هنا كما ترون قال على سفر، وهذه بصيغة إيش؟ التنكير، أي سفر كان طويلا أم قصيرا، فمن سافر هذا السفر جاز له الإفطار في رمضان بشرط طبعا أن يقضي أياما أخرى. وهكذا نجد أنه ليس هناك في كتاب الله عز وجل ولا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يقيد هذين النصين القرآنيين، فينبغي أن ندع النص المطلق على إطلاقه، ولا يجوز أن نقيده باجتهادات عندنا. ومن القواعد الأصولية الفقهية أنه لا يجوز تقييد ما أطلق، كما أنه لا يجوز إطلاق ما قيد، وكذلك لا يجوز تخصيص العام، وكذلك العكس لا يجوز تعميم الخاص. فالنص يوقف عنده ولا يزاد عليه إلا بنص من مثله يجب الخضوع له، وليس هناك شيء يجب الخضوع له كما تعلمون إلا القرآن وإلا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن حينما درسنا هذه المسألة من بطون الكتب الفقهية والحديثية لم نجد هناك حديثا يمكن أن نقيد به هذا الإطلاق الذي جاء في الكتاب في الآيتين السابقتين للسفر. اللهم كل ما ذكره المقيدون إنما هو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر ثلاثة فراسخ أو أميال، هكذا جاء الشك، قصر عليه الصلاة والسلام. فقال بعض العلماء فهذه المسافة هي مسافة السفر الذي يجوز فيه القصر فما فوقها، وقالوا أن ما دون ذلك لا يجوز، لأن الحديث يقول كان إذا سافر هذه المسافة وهي ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال. لكن أجيب عن هذا الحديث لأنه لا ينفي جواز القصر في سفر هو أقل من هذه المسافة التي قطعها الرسول عليه السلام وقصر فيها، بمعنى أن هذا الحديث نص في جواز القصر في سفر تكون مسافته ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال، ولكن ليس نصا في عدم جواز القصر في أقل من هذه المسافة، لأن الصحابي تحدث بما شاهد ورأى، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقصر في مثل هذه المسافة، لكنه ما علم أن الرسول عليه السلام قصر في أقل من هذه المسافة، فيؤخذ بمنطوق الحديث ولا يؤخذ بمفهومه، لأن هذا المفهوم ليس صادرا من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي إذا تكلم أوعى وأحاط الموضوع من كل النواحي، وصحابي ليس كذلك لأنه يتحدث عن شيء كهذا، ومن المستحيل أن يقول أي صحابي أنني سرت مع الرسول حيث سار وسافرت مع الرسول حيث سافر، وأنه أحصى كل سفر سافرها معه، فتبين له أنه ما دون أي مسافة لم يقصر، وما كان فيها أكثر منها فقد قصر. هذا مستحيل عن أي إنسان، لذلك فنحن نستطيع أن نحتج بمنطوق هذا الحديث، أي التصريف الثلاثة، لا بمفهومه هل هو دون الثلاثة. هذا الحديث الذي يمكن أن يتمسك به بعض من يقيد السفر المجيز للقصر ولإفطار في رمضان، ومع ذلك فيرد فيه ما يأتي، وهو أن السفر لا يكون الذي خرج من بلدته وانطلق يمشي، لا يكون مسافرا بمجرد أنه قطع هذه المسافة أو أكثر منها، فلا بد من أن تتوفر في شخص هذا الخارج والذي قطع هذه المسافة، لا بد من أن تتوفر فيه أمور أخرى ليصبح بمجموعها مسافرا تترتب عليه أحكام السفر. أول ذلك، وهذا أمر بديهي جدا، وهو أن هذا الذي قطع هذه المسافة لا بد أن يكون قد نوى السفر، وهذا أمر واضح لأنه إنما الأعمال بالنيات. فرجل خرج للنزهة مثلا وقطع مسافة للفرنسخ، فهذا لا يقال إنه مسافر، لماذا؟ ما نوى السفر، وقد تكون مسافة أطول وأطول ما نوى السفر. أيضا هذه المسافة إذا قطعها الإنسان زايد مع أمور أخرى، أولها أن ينوي بذلك السفر، فلا يؤخذ أن الإنسان مجرد ما خرج من بلده وقضى هذه المسافة صار مسافرا، لا بد أن نلاحظ في ذلك كونه نوى السفر. ثم في كثير من الأحيان، وهذا أظن يلحظه كل فرد منا، يخرج ويقطع مسافة أكثر من ذلك، يخرج ليقضي أمرا في بلدة قريبة منه ويعود بعد أن ينتهي منها بساعة وأقل، فمع ذلك لا يمكننا أن نقول بأنه سافر. إذن نحن نقول بهذا الحديث من حيث منطوقه ولا نأخذ بمفهومه، بحيث أننا نقول كل إنسان خرج من بلدته ناويا السفر واستعد السفر، سواء كانت مسافة ثلاثة أميال فأكثر أو أقل من ذلك، لأننا ذكرنا أن هذا المفهوم لا يقصده الراوي ولا يمكن أن يقصده. فماذا نلاحظ إذن في حكم السفر أو في حكم المسافر؟ هو أن يكون نوى السفر واستعد له. فكل من اتصف بهذه الصفة فلا عليه بعد ذلك أن المسافة طالت أو قصرت. هذا في اعتقادي أمر واضح، ولكن الناس كما بلونا ذلك منهم عشرات بل مئات المرات يتشككون في أعمالهم هم أنفسهم. فأحدهم يخرج للنزهة ولا يخطر في باله أنه مسافر ولا أنه استعد استعداد السفر، فلما يأخذ القضية قضية مسافة قطعها وهي مسافة طويلة وضعف ضعف عن هذه المسافة يعتبر حاله إيه؟ مسافر. لما؟ لأنه قطع مسافة طويلة. وبيقول لك يا أخي مشينا ساعات في السيارة قطعنا 100 كيلومتر أو أكثر أو أقل بقليل، فلما لا نكون مسافرين؟ الجواب دعك وطول المسافة وقصرها، انظر نفسك أنت لما خرجت من بلدك هل نويت السفر واستعددت للسفر؟ إن كان الجواب نعم ما يهمك بقى المسافة التي أنت قطعتها. والعكس بالعكس، إذا كنت لم تعزم على السفر ولم تهيئ نفسك له ولو قطعت مسافات طويلة فأنت لست مسافرا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد عالج هذه المسألة معالجة ما رأيتها لغيره في رسالة خاصة في أحكام السفر مطبوعة مع مجموعة الرسائل والمسائل التي كان طبعها السيد رشيد رضا رحمه الله. ويضرب مثلا لرجل يقطع مسافة 300 كيلومتر أو أكثر من ذلك وهو مع ذلك ليس بمسافر، وذلك ليؤكد للقارئ أن السفر ليس له علاقة بمسافة يقطعها طالت أو قصرت، وإنما السفر يأخذ اسمه وحكمه حسب وضعية الإنسان الذي فارق البنيان. فيقول مثلا عندنا في الشام قرية شرقي دمشق تسمى بدومة، وهي تبعد عن دمشق نحو 15 كيلومتر، وعندنا في شمال الشام حلب والتي يسمون عندنا بالعاصمة الثانية لأنها تلي دمشق في ساعتها وانطلاق تجارتها ونحو ذلك. يقول ابن تيمية إذا خرج رجل من دمشق ليصطاد في ضواحيها وهو لما باشر الصيد لم يجد ما يغنيه فجاوز الضواحي إلى قرية قريبة إلى أن وصل إلى دومة إلى جاوز دومة وهكذا ما وجد نفسه إلا صار في حلب. طبعا هذا أخذ معه في هذه الأيام أخذ معه أيام، والمسافة بين دمشق وحلب قرابة 400 كيلومتر. يقول هذا الرجل ليس بمسافر، والسبب لأنه ما خرج من بلدته مسافرا، خرج متسليا بالصيد ثم التهى بهذا الصيد وانطلق وراءه، وكما جاء في الحديث الصحيح من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن. فهذا الإنسان غفل وراء الصيد جرى شوي بعد شوي بعد شوي بعد شوي، وإذا به رأى نفسه صار في وسط حلال. قال هذا ليس مسافر لأنه ما خرج ولا تهيأ للسفر إطلاقا، لكن الصيد حمله على أن يمشي من هنا إلى هنا حتى وصل إلى حلال. إذن أول أي شيء يجب أن يلاحظ الخارج من البلدة أو المدينة التي هو فيها هل قصد السفر أم لا. هذه قضية. قضية أخرى قد تختلف مقاصد الناس فتختلف أحكامهم. رجلان يخرجان من بلة واحدة ويقطعان مسافة واحدة، وهذه المسافة مع اقتران قصد السفر يعني متوفر في كل من الرجلين، فنزل البلدة التي قصد إليها، فيعتبر أحدهما ما أقام كلاهما يومين أو ثلاثة يعتبر نفسه مسافرا، هذا صحيح، لكن الآخر لا يعتبر نفسه مقيما، لا يعتبر نفسه مسافرا بل يعتبر نفسه مقيما. لماذا؟ لأن له دارين، دار في البلدة التي خرج منها ودار في البلدة التي قصد إليها. فالرجل الأول ليس له دار هناك، فما أقام في تلك البلدة فهو مسافر. الرجل الآخر الذي له دار ما أقام في تلك البلدة فهو مقيم. إذن هذا مثال خاص منه، أن شخصين يقطعان مسافة واحدة وينزلان في بلد واحدة، أحدهما يأخذ حكم الآخر. كذلك ممكن نعتبر اثنين خرجوا من بلدة، هذا بقصد السفر وذاك بقصد الاصطياد، كما ذكرنا آنفا مثال ابن تيمية رحمه الله، والمسافة واحدة لكن الحكم مختلف. رجل أيضا يخرج مسافرا ليتابع عمله التجارية الحكومية وما شابه ذلك في البلد الأخرى، وآخر خرج متنزها، ويكون هو في نزهة هذا ما خطر في باله إطلاقا أنه مسافر أو أن يستعد للسفر أو ما شابه ذلك. خلاصة القول، لا ينبغي أن ننظر حينما نخرج من بلدنا للمسافة التي نقطعها هل هي طويلة أم قصيرة، هذا في اعتقادي، لنرتاح أولا من الشوشرة والخلاف، وثانيا لكي نعرف الصواب أو أقرب ما يكون الصواب في هذه المسألة. لا نخطر في بالنا المسافة التي قطعناها كم كيلومتر اليوم، كثيرة أو قليلة. والشيء الثاني أن نلاحظ أننا نحن لما خرجنا من البلدة هل خرجنا قاصدين السفر ومستعدين للسفر أم لا. وأنا في الأمس القريب يعني سئلت ونحن في الطريق إلى المكان الذي اجتمعنا فيه أمس، إيش يسمون هذا المكان؟ المخيم، نعم، حبية. فتساءلنا بعضهم هذا سفر ولا لا؟ أنا غريب عن البلدة بالطبع، والدار أدرى ما فيها، لكن أنا قلت والله ما أشعر أني هنا بهذه المسافة مسافر، أما من حيث أنا خرجت من عمان إلى سوريا فأنا لا أزال مسافرا، أما لو كنت مقيما هنا وخرجت هذه المسافة ما أشعر إطلاقا أنني في سفر، بل أنا في نزهة، لا أخذ طعام ولا شراب ولا تزوجت ولا ودعت أهلي ولا أي شيء مما يتعلق عادة بوضع المسافر، ما شعرت بشيء من هذا إطلاقا. مع ذلك أنا أحكم بهذا، ولا يجوز لي لا شرعا ولا عقلا أن أحكم على أهل الدار، لأن أهل الدار أدرى ما فيها. لكن أنا أقول كمثال، أنا لما خرجت هنا وقيل لي نحن خارجون إلى البر وهناك لنا مخيم إلى آخره ونجتمع مع الإخوان، وركبنا السيارة وانطلقت بنا تطوي الأرض طيا، ما شعرت إطلاقا أني مسافر أبدا. لكن هل الأمر كذلك لما جئت من قطر إليكم؟ طبعا الأمر يختلف تماما. لذلك بالعافية أقول، نعم أقول بالعافية حتى جيت، وبالعافية صحيح، لكن وبالعافية أروح إلى أمريكا أيضا. لكن القضية الآن على كل حال، نحن إذا كان لكم رأي فيما نتكلم نحن نريد أن نسمعه، والمرء قوي بأخيه. نعم، فأقول فينبغي الشيء الذي ينبغي إذا ملاحظته، وهذا شيء أساسي في الحقيقة، لا تبحثوا في طول النساء قصرها، لأن هي قضية موهية التي يعني تحل المشكلة وتقضي عليها، وإنما ابحثوا في ذوات أنفسكم. لأنه ضربنا مثلا لا خلاف فيه أبدا، رجلان خرجا من بلدة، أحدهما يعتبر مسافر والآخر لا يعتبر مسافر، ومسافة واحدة. إذا المسافة ما بتحدد المسافر من غير المسافر، إنما تتحدد قضية السفر بوضع الإنسان ونيته. فإذا فعلا استعد استعداد المسافر، وهذا الاستعداد له دلالات عرفية، أول ذلك مثلا هل الغالب على الناس حينما يسافر أحدهم فعلا سفرا ومعروف عند الناس أنه سفر، هل فعله كما لو خرج مثلا من الدار إلى السوق يودع أهله؟ الجواب بطبيعة الحال لا، لكن العكس من ذلك، لما يسافر سفرا يودع أهله، قد يعانق من يجوز معانقته ويقبل من يجوز معانقته ويصافح من لا يجوز تقبيله ونحو ذلك، فيودع بطريقة ليست يعني هذه الصورة هي من عادة المقيم والذي لا يريد أن يسافر. هذه ظاهرة أريد منها أن ألفت النظر، أنه يعني كيف نعرف كون الإنسان بعد أن يقصد النية، كيف يمكن أن نعرف بالنسبة للجوع أنه هذا مسافر ولا لا؟ فمن ذلك أنه يودع أهله بأي طريقة ما، والطرائق هنا قد تختلف. شيء ثاني، في هناك عرف عام في كثير من البلاد التي نحن نعيشها. عندنا مثلا نحن في دمشق مصيف اسمه مضايا زبداني بقين، يبعد عن دمشق 50 كيلومتر. لما أحدنا يخرج من دمشق لا يقول أنا أسافر إلى الزبداني أو مضايا بقين، إنما أنا ذاهب للتنزه هنا. بينما إذا ذهب إلى بيروت والمسافة ضعف هذه المسافة يعني 100 كيلومتر، يقول أنا مسافر إلى بيروت، مسافر إلى حماة، مسافر إلى حمص أقرب من حماة، فضلا عن حلب. فإذا الذي يريحنا أيضا في هذه القضية أن ننظر ما هو عرف الناس في خروج أهل البلد من بلدهم إلى بلد أخرى. أقول هذا بهذا التحديد لأنه قد يخرج الإنسان إلى الصحراء ليس هناك مكان يقصده بذاته، فهنا حقيقة يأتي بال رجل مسافر لأنه لا يدري أين يحط رحله. فإذا كان في هناك عرف عام كما ذكر بعض الأخوان أمس أنه من هنا إلى الوفرة، قال أنهم كانوا قديما يعتبرون هذه السفرة يعتبرونها إيش؟ سفرا، والآن لا يعتبرون سفرا. أنا الآن طبعا ناقل، قيل لي هكذا، فقلت إذا كان الآن هذا الانطلاق من الكويت إلى الوفرة لا يعتبر سفرا عرفا، فإذا هذا ليس بسفر. العرف له دخل في مثل هذه القضايا، لأن العرف مما يتشكل مما يتألق من نظرة الناس إلى واقعهم. فالذين يقطعون هذه المسافة ما بين الكويت ما بين الوفرة، إحساسهم الخاص هو الذي يوحي إليهم أنه في سفر أو ليسوا في سفر. فإذا من الأمور التي يمكن أن يستعين بها طالب العلم ويعرف إذا كان هو مسافر أو غير مسافر، النظر إلى عرف الناس. فإذا اختلف العرف، وهذا قد يقع فعلا، فنرجع للضوابط التي أمكننا آنفا أن نذكر بعضها. وعلى كل حال في اعتقادي أن هذه المسألة ما دام هي موضع خلاف بين العلماء قديما، فما أستحسن أن يقع فيه جدل كثير وطويل بين بعضنا البعض، وإنما كل إنسان بقى كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. فأنت حينما تخرج من بلد إلى تلك البلدة معي أنا فقد أرى نفسي غير مسافر، وترى نفسك مسافرا، أو العكس أرى نفسي مسافرا ولا ترى نفسك مسافرا. فالأمر إذن واسع، والإنسان يدام بحسب ما قام في نفسه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما اختلف فيه الناس من الحق. جزاك الله خير. وإياك بارك الله فيك. نحن متطابقون. كيف؟ نحن متطابقون. جزاك الله خير. ما قلت ما أنسى شبه جاءك من قطر بالعافية، يعني إنه عارين عندنا إحنا. نعم. حد بيجي سؤال في المسألة دي ولا نروح مسألة ثانية؟ موضوع السفر والقطر. وقت الإقامة هل في أيام محددة؟ لا، أو مطلقة. الأمر في هذا السؤال الثاني كالجواب عن السؤال الأول. لكن أنا سافرت لمدة 3 أشهر، أقصر خلال 3 أشهر. أنا أقول لك انظر إلى وضعك هناك، وضعك هناك أنت تشعر في سفر ولا في إقامة؟ والجواب أنت تعرف الله، يعني شتان بالإنسان يخرج من الكويت إلى أي بلدة قريبة أو بعيدة لقصد ملاحقة الأعمال، فهو ما أقام هناك المدة كلها فهو ملهود، ويمكن مرتاح هناك أكثر من استراحته في بلده. هذا حال سحاج مقيم وليس حال مسافر، وهكذا. ونقول هذا أيضا للسبب السابق، وهو أنه ليس هناك أحاديث توضح متى يصبح مقيم. في أقوال كثيرة، ناس يقولون إذا نوى الإقامة 4 أيام خلاص دخل في حكم المقيم، ناس يقولون لا 15 أو 16 يوم عند الحنفية وغيرهم، وكلهم يحتج بوقائع أعيان وقعت. فالذي أكثر ما يقول مثلا 16 يوم، ليه يا أخي 16؟ ليه هو 17؟ يقول لك لأن الرسول أقام في غزو كذا بعد أن غزا ونصره الله، وبقي هناك يمهد الأمور للدولة المسلمة، بقي 16 يوما وهو يخسر. طيب ما يدرين أنه لو في غزوة أخرى أو في نفس الغزوة اقتضى له يتأخر يوم آخر يصير بعد ذلك في 17 يصير مقيما؟ ما في عندنا دليل. كما قلت بالنسبة لحديث أنس أنه كان إذا سافر مسافة 3 فراسخ قصر، ليس معناه أن دون ذلك ما قصر، لأن هذا لا يمكن يحاط به. كذلك ذاك الصحابي وهو ابن عباس ما أظن ذكر أن الرسول قام 16 يوم وهو يخصر، لهذا ليس معناه أنه لو اقتضى له في حاجة أخرى أن يقيم أكثر يوما أو يومين، لا سيما وقد جاء في سنن داود من حديث عمران بن حصين أن الرسول عليه السلام أقام في غزوة تبوك 20 يوما وهو يقصر. لكن ليس لي أن أحتج بهذا الحديث، لعلمي أن في إسناده رجلا اسمه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف الحديث، فلا أريد لنفسي أن أستدل بالحديث الضعيف استديانا، ولكن كل ما في الأمر أن يستأنس به استئناسا لقوله أنه يمكن أن يقع للرسول حادثة أخرى فيقيم فيها أكثر مما أقام في الحادثة الأولى. فعلى هذا إذن لا تقيد الإقامة أيضا بأيام، وإنما يقيده بكونه لا يزال مسافرا أو أصبح مقيما هو وضعه الشخصي. هذا هو. ترجو طلع القصر أيضا؟ نعم. في حالة يعني مسألة يعني حالة طالب العلم، يعني شخص تميل سابق إلى أمريكا أو إلى بلد أخرى، وما هو حالة؟ لا يفهم من سابق، يعني هذا مستقر وهذا مقيم. نعم. الشيء الثاني هو أن يعني حسب ما ذكرت أن العرف هو يعني قد يكون يعني ما يستأنس فيه عن حالة يعني الإنسان إذا كان مسافر أو لا، بعض الناس يمكن كنا صغار في مثلا بلدة قريبة البحرين قد تحتاج إلى يومين أو ثلاثة أو قد يذهب في نفس اليوم. حالة الشخص هذا قد يكون بالنسبة حق أهله متعودين أن هذا الإنسان يخرج ويرجع يعني. فما يودعهم كل مرة يعني لو أنه ذهب الصباح وراجع في المساء. فما حالة يعني في الحالة؟ أسأله استفتي قلبك ونفسك المفتون. أسأله هو ولا هو بيودي أهله كما تقول في هذه الصورة ولا أهله بيودعه. أسأله أنت إيش يعني قاصد السفر ولا لا؟ يعني لو فوجئ الإنسان وهو يقول في قلبه وليس في لفظه وهو قام مستقبل القبلة ليصلي، أخي شو راح تصلي؟ لك المرض أو بيقول لك إيش النفل؟ ليه؟ لأنه محضر في نفسه تماما مش هو غافل. فهذا الذي يريد أن يسافر كما قلت مثلا البحرين، أخي أنت قاصد السفر ولا لا؟ والله إذا وصل الأمر بالإنسان ما يعرف هو إيش ناوي فهم بقى المفتي ما يعمل شيئا أبدا. يعني تكون مسألة تعريف بالنسبة يعني مفهوم السفر بالنسبة للشخص. أنا وضحنا مفهوم السفر بعد التوضيح هذا، أنت استكفي قلبك ونفسك المفتون بعد هذا، من قبل هذا لا. يعني أنا مقيم تفترضني؟ لا أنت مع مجموعة. أنا أشرح له الشخص. يعني نحن خرجنا مجموعة. أنا ما هو الشيخ أجاب عليها ضمنياً لكن حخلي أسأل سؤال مرة ثانية علشان توضيح. لكن هنا في توضيح في السريط يبين على رأي الشيخ فيه. لو خرجنا الآن مجموعة إلى مكان ما وبعض وكلنا يعني منطلق واحد وينبغي أن تكون نيتنا واحدة لأن رحلة واحدة أو كذا، ولكن بعضنا رأى شرعا أنه يلزمه القصر لأنه مسافر، وبعضنا رأى أن هذا ليس لسفر إنما هي نزهة أو فسحة. ثم جئنا للصلاة فكيف ينبغي أن نصلي؟ لو مثلا تقدم أحدنا ممن يرى القصر فما وضع يعني الذي يخالفه في الرأي وراءه أو العكس؟ إذا كان الإمام الذي يصلي يصلي أربعا لأنه يرى نفسه مقيما والذين من خلفه يرون خلاف رأيه أنهم سفر مسافرين فهم يصلون صلاة الإمام أي أربعة، وإذا كان العكس أي أن الإمام مسافر وصلى ركعتين والذين من خلفه يرون أنفسهم في حكم مقيمين فهو إذا سلم يسلم على رأس ركعتين، وإذا كان يعلم رأيهم يقول لهم أتيموا صلاتكم فإنها قوم سفر فيصلون أربعا. طب لو تابع من باب متابعة الإمام وخالف مذهبه، من الذي تابع؟ يعني مثلا أنا مثلا أرى الـ يعني الإتمام لنفرض، ثم رأيت أنا لا أنا مأموم تدري نعم أي. وأمنا من يعني شخص من يرى القصر نعم فهل يعني يجوز لي أن أتابعه وأتنازل عن مذهبي واجتهادي؟ لا، لأن هنا نكفي هذا في مورد النص. بالنسبة للسؤال السابق فيما إذا كان الإمام مسافرا ومن خلفه مقيم أو بعضهم مقيم فإذا سلم الإمام على رأس ركعتين على اعتبار أنه مسافر كما ذكرنا، فماذا يفعل المقيمون من خلفه؟ هل يسلمون معه قياسا للعكس الذي هو لو كان الإمام مقيما ومن خلفه مسافرون؟ فهل يسلمون على رأس الكهتين أم يتابعون الإمام؟ في هذه المسألة يتابعون الإمام، أما في المسألة التي نحن في صددها وتوجه السؤال الأخير إليها فالصواب هو العكس تماما، أي أن الذين يصلون وراء الإمام المقيم إذا سلم الإمام قاموا وأتموا صلاتهم على اعتبار أنهم مقيمون. ولأن السنة الثابتة هو صريح في هذا الذي نقوله، فأنتم تعلمون مثلا أن من آداب وسنن الإمام المسافر إذا أما مقيمين أنه عليه القصر هو ولا يصلي صلاتهم، ولكن لتنبيه من قد يكون من ورائه من المقيمين من الغافلين، لتنبيه من قد يكون خلفه من الغافلين، حينما يسلم عن يمينه وسرا، لأن الخروج من الصلاة بالسلام فرض من فروض الصلاة، فهو يسلم سرا ثم يرفع صوته ليقول لمن خلفه من المقيمين أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. هذا جرى العمل به في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة لبحثنا في الأمس القريب أننا نحن مع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. لو سألنا أي إنسان لا يعتد هذا الشرط الذي نحن نزندن حوله السلف الصالح ماذا يفعل؟ هذا الإمام المسافر يسلم السلام عليكم ورحمة الله على شركتين انتهى الأمر؟ نقول لا، وإنما يقول كما صح عن عمر الخطاب أنه حينما حج في خلافته وأما الناس هناك في البيت الحرام صلى ركعتين وقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وأقول عمر ولا أقول نبي عمر تجاوبا مني مع المبدأ الذي وضعته لنفسي اتباعا لأئمة المسلمين الذين لا يجيزون الاستدلال بما لم يصح من الحديث، فصح عن عمر الخطاب هذا الذي ذكرته، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما صلى هناك بالناس وفيهم طبعا من حول تبوك من المقيمين كثيرون، قال أيضا أتموا صلاتكم فإنها قوم سفر. لكن هذا الحديث فيه نفس العلة التي سبق ذكرها في حديث أن الرسول أقام في تبوك 20 يوما يقصر، فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف السنة، لذلك استغنيت عن الاستدلال بالحديث المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لضعف إسناده، ولجأت إلى الاستدلال بأثر عمر بن الخطاب لصحة إسناده. ولا شك أن مثل هذا العمل يصدر من عمر وفي أكبر حشد ممكن يتصور وهو المسجد الحرام وفي موسم الحج الأكبر، لا شك أن مثل هذا هو في حكم السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهادا صدر منه. حتى ولو كان اجتهادا صدر منه ما دام أنهم أقروه الصحابة الذين كانوا خلفه والتابعون أيضا، فإذا المقيم المقتدي بالمسافر لا يتابع المسافر في القصر لهذا الذي ذكرناه ولشيء آخر، وهو شاهد كبير جدا لحديث عمر هذا بل حديث عمران بن حسين الضعيف السند. جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الرجل الآفاقي يأتي إلى مكة فيصلي خلف الإمام المقيم، قال الذي يصلي خلف الإمام المقيم يصلي بصلاته، وإلا صلى قصرا ثم أتبع ذلك بقوله سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث في صحيح مسلم، ومع الأسف الشديد فقد تورط بعض من ينتمي اليوم إلى العمل بالحديث وألف رسالة يبين فيها أن المسافر لا يجوز له الإتمام حتى ولو صلى خلف المقيم، وأن عليه أن يقتصر حينما الإمام يصلي ركعتين فهو لا يقوم معه الثالثة ويسلم عن يمينه وعن يساره، لأن المفروض عليه هو ركعتان. الاستدلال الذي ذهب إليه هؤلاء هو استدلال بعمومات، صلاة المسافر ركعتان سنة النبي، هذا كلام صحيح، لكن هذا استدلال بالنص العام وقد جاءه ما يخصصه، فلا يجوز الحالة هذه البقاء على النص العام والإعراض عن النص الخاص. لهذا أقول المقيم إذا اقتدى بمسافر فعليه الإتمام، أما المسافر إذا اقتدى بمقيم فعليه أيضا أن يتابع الإمام ولا يقصر إلا إذا صلى هو إماما أو صلى منفردا، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. أحسنتم. الله.